خلاص. فالاذان اذن جميل، والاكل اتحط جميل، فانا هاكل، فانا باكل سمعت الاقامه، فانا اكلت يعني خدت نص تنك زمول يعني، خلاص اصلي وارجع اكمل ولا اقعد اكمل وتفوتني الجماعه؟ والله اقعد اكمل وتفوتني الجماعه. خلاص نرجع للسنه بقى تقول لنا الكلام، نرجع لشرعنا وديننا، نرجع للدليل الشرعي، فهتلاقي حديث في صحيح مسلم لعبد الله بن عمر انه كان يجلس ياكل وانه ليسمع الصلاه تقام فلا يقوم حتى يفرغ من طعامه. والصلاه بايه؟ وده بين ابن عمر، ولذلك هو حدث بحديث في صحيح مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعجل احدكم حتى يفرغ من طعامه. ده كلام النبي، هو اللي حدث بهذا الحديث، فكان بيطبقه تطبيق عملي، ان النبي قال اوعى تعجل لحد ما ايه؟ لحد ما ايه؟ تفرغ من طعامك. فكان ابن عمر يطبق هذا تطبيقا عمليا، ياكل ويسمع الصلاه تقام ولا يقوم حتى يفرغ من طعامه، من طعامه. وده ليه؟ قال ده افصح عنه عبد الله بن عباس، كان يجلس فياكل في تنور هو وابو هريره فيه شواء، فجاء المؤذن يستأذنهما لإقام الصلاة فقال: انتظر حتى نفرغ من طعامنا حتى لا نقوم وفي أنفسنا شيء منه. يبقى سيادتك تاخد ايه؟ تاخد حاجتك. شفت تعبيري؟ يبقى سيادتك تاخد ايه؟ حاجتك. لا تقول لي نص بط ولا ربع بط ولا 27 درجة. لا يا حبيبي، انا قلت لك ده مخالف للورع، لان الورع اتباع. تقوليش تيجي تبقى حريص على 27 درجه ويضيع منك 270، يبقى انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ فتلتزم. فانت هتفكرني مره بواحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليعقدن بالانامل، مسؤول عن التسبيح، قال يعقدن بالانامل، يعني بتيجي تسبح تسبح على الايه؟ الانامل بتاعت الاطراف الاصابع يعني، غير عشان السبحه اللي بيمسكوا سبحه وفاكرينها مقدسه الاخرى يعني، خد بالك. وليعقدن بالانامل، خلاص سبح انامل الاصابع. ففي لفظ بانامل اليد اليمنى، طب ليه؟ النبي قال: فانهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامه. يوم تشهد عليهم ايديهم، مش كده؟ خلاص الايد دي، فايديك دي تنطق فتقول انك كنت من المسبحين. فقام واحد قال لك: الله اشمعنى دي؟ طب ما شغل دي اخرى بقى، صح ولا ايه؟ زي ما عايز دي تقول انت كنت مسبح، فانا اريد اليسرى والشمال تقول برضه ان انت كنت ايه؟ طب اسيبها عطلانه ليه؟ فاشتغل على الاثنين. النبي قال لك كده؟ النبي قال لك كده؟ لم يقل هذا، لم يقل هذا، خلاص. فلما بيسأل ابن سيرين: فلما لا تكون اليسرى كأختها، اشتغل عليها الأخرى عشان تشهد زي ايه؟ قال: يا هذا، تشهد لك اليمنى بأنك كنت من المسبحين، وتشهد لك اليسرى بأنك كنت من المطيعين. بيقول: ما تسبحش عليك ليه؟ عشان النبي امرني بكده. يبقى هتشهد لك بايه؟ بالطاعه. يبقى واحد يشبه لك التسبيح، والتاني هتشهد لك بايه؟ بالطاعه يا حبيبي. فلما تقعد تاخد كفايتك من الطعام، اتحرمت من 27 درجه صلاه جماعه، لكن خدت اجر ايه بقى؟ الطاعه. خدت اجر الطاعه، ودي مهمه جدا انك تاخد اجر الطاعه. فما تتفلسفش، ما تتفلسفش. فزي ما في اجر العمل في اجر الطاعه، فلابد ان تنظر الى هذا، لا يغيب هذا عن بالك باي حال من الاحوال. فلا يجوز، يبقى لابد ان تاخذ كفايتك من الطعام. لا نقوم